الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم قول الله لا يعينك على مكروه؟ هذه الجملة فيها شيء من الإجمال، وهي متفرعة من قول بعض أهل البدع إن الله عز وجل لا يريد المعصية، وقول بعض أهل البدع إن الله يريد المعصية. فمثل هذه الألفاظ المجملة يجب فيها التفصيل ولا يجوز فيها الإطلاق. فالله عز وجل لا يعين على المعصية بمعنى أنه يأمر بها شرعا أو أنه يرغب في فعلها، فالله عز وجل لا يأمر بالفحشاء، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. قال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير والعدل والبر والإحسان والتقى والهدى والاستعصام بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وكل ما فيه مفسدة وكل ما فيه ضرر فإن الله عز وجل ينهى عنه. فإذا الله لا يعين شرعا على فعل هذه المعصية، ولا يأمر بها شرعا، ولا يريدها شرعا. ولكننا نقول إن الإنسان إذا وقع في شيء من المعاصي فإنما وقع فيها بمشيئة الله عز وجل وتقديره. فالله عز وجل يريد المعصية كونا وخلقا وإيجادا وتقديرا فقط، ولكنه لا يريدها شرعا، لأنه لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يشاؤه، كما تقرر عند العلماء: فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا قيل لك: هل الله عز وجل يريد المعصية؟ فقل: يريدها كونا وينهى عنها شرعا، يريدها كونا ولا يريدها شرعا، وإرادته الكونية ليست بحجة لصاحب المعصية على الله عز وجل في أن الله أرادها منه فكيف يعذبه عليها. هذا ليس بحجة بإجماع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فقوله الله لا يعينك على المعصية هذه كلمة مجملة، والأكثر يريدون بها يعني الله لا ييسر لك أسباب المعصية، الله لا ييسر لك أسباب المعصية، هذا مقصود الأكثر، وهو معنى صحيح، لأن الإنسان قد تيسر له من باب الابتلاء بعض أسباب المعاصي ليختبره الله عز وجل بعد تيسير الأسباب هل سيفعلها أم لا. لأن كثيرا من الناس لا يفعل المعصية لعسر أسبابها، فالله عز وجل يختبر بعض الناس وييسر أسباب المعصية هل سيفعلونها أو لا، حتى يقيم الحجة عليهم من فعل أنفسهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فالله عز وجل حرم على الحجاج والمعتمرين حال إحرامهم صيد الصيد، وهذا محرم شرعا، ولكن من باب فتنتهم ومن باب ابتلائهم جعل الله عز وجل الصيد يقف أمامهم في طريقهم، فيسر الله لهم أسباب المعصية ومع ذلك ما كانوا يعصون الله عز وجل. فقول القائل الله لا يعينك على المعصية أو لا يعينك مثلا على هذا الأمر المخالف للشرع، يقصد به يعني أن لا ييسر لك أسباب تحصيله. فإن من الناس من ينعم الله عليه بتعسير فعل المعصية عليه، لأنه متى ما تيسرت أسبابها سيفعل، ولكن الله عز وجل امتن عليه بأن لا يفعل لا لوجود إيمان قوي في قلبه يردعه، لا، وإنما لأن أسبابها لم تتيسر له، فلذلك هو لا يفكر في مواقعتها لأن أسبابها غير متيسرة، ولا يفكر في مقارفتها يوما من الأيام لا لأن إيمانه قوي، لا، وإنما لأن أسبابها غير متيسرة. فهذا من نعمة الله عز وجل أن لا ييسر لك أسباب المعصية، لأنه ينهى عنها شرعا وإن كانت واقعة في كونه قدرا. والله أعلم.